ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. عفى الله عنك. لا لا يخبر سبحانه وتعالى عن ما يحصل للكفار من المواقف العظيمة المخزية الهائلة. ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني لرأيت أمرا عظيما وهولا شديدا. ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا عظيما فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يتمنون العودة إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وقال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا إلى هذه الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه. وقالوا قولتهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وموقف آخر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم. إنها لمواقف عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من أسبابها. نسأل الله أن يعصمنا من الكفر فهذا يتضمن وصف أحوال الكافرين في يوم القيامة أو بعض أحوالهم هذا قبل دخولهم النار. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. أي خسران؟ الذين كذبوا بلقاء الله يعني كذبوا بالبعث والنشور الذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد فإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. يأمر الله نبيه يوبخ المشركين على جهلهم وشركهم يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. الله شهيد على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعد ما ذكر سبحانه وتعالى عباده لا تخفى عليهم أمرهم خافض وهو خير الشاهدين الشاهد سبحانه لنفسه بالتوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي. فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد أجل مشهود الشاهد هو الله والمشهود به هو التوحيد وغرده بالإلهية. قال تعالى لنبيه قال يعني قل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن نذير لما فيه من الوعد والوعيد وكل من بلغه القرآن وقد قامت عليه حجة الله فإنه لتشهدون أن مع الله على توقع قل لا هذه شهادة باطلة. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا قل إنما هو إله واحد. هذه شهادة الحق شهادة الحق الشهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الثلاثة. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما فيه. نعم أجل محمد. فإن مشيئة الله نافذة إن الله كان عليما حكيما فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال يدخل من يشاء في رحمته فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها والظالمين الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم. تم تفسير سورة الإنسان ولله الحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.